الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بسم الله تعالى في بسرعة يا اخوانا عشان الوقت ان شاء الله. الوقت طبعا الساعة كم الوقت؟ خمسة لكم؟ لربع، يعني حوالي لسه نص ساعة المغرب تقريبا. يعني اذا لم تستكمل المحاضرة على صلاة المغرب فتطلعوا كملوا ثاني، خبرك ازاي؟ وانا ارى ان احنا نخلي المحاضرة من المغرب للعشاء الاولى وبعد العشاء سنة تانية عشان يبقى في وقت اوسع وما جيش الوقت ضيق بعد الظهر. ماشي؟ ها؟ لا بس عشان طاقتي، يعني في طاقتي ان انا اديكم ساعة ونص، زيادة عن كده ما بقدرش. في نحو تاني بعد العشاء؟ على العموم مش مشكلة، اهم حاجة نحضر وبعدين ايه نتابع وربنا يسهل ان شاء الله عز وجل. اولى تبقى بعد العشاء؟ طيب بس النحو بقى نرتبها مع الدكتور عبد الغني. مفيش نحو؟ ها؟ امه تدرس. بسم الله. اخر حاجة كنا بنتكلم فيها ايه؟ احنا مطلوب مننا في هذه في المقرر ده معنى توحيد الربوبية وادلة القرآن والسنة والفطرة والادلة العقلية، الشرك في توحيد الربوبية، مذهب اهل السنة والجماعة في القضاء والقدر. احنا اتكلمنا في الايمان بالقضاء والقدر على مراتب القدر، ادلتها العلم والكتابة والمشيئة والخلق، انواع التقدير وادلتها ازل ومساق عمره سنة ويومي. احنا شرحنا ديت. طيب نقف عند دي، الفرق بين الارادة والمشيئة والمحبة وادلتها اللي هو التدبير الكوني والتدبير الايه، اهو الفرق بين التدبير الكوني والشرعي. نكمل فيما يتعلق بمسألة انواع التقدير. احنا قلنا ان في تدبير كوني وتدبير ايه شرعي. كم واحد عمل الابحاث اللي كلفناهم بها فيما يتعلق ب سورة ياسين؟ ها اللي هيعمل درجاته هتشفع له. المهم في انواع التقدير او انواع التدبير، ربنا سبحانه وتعالى يدبر امر الكون. احنا قلنا في نوعين من التدبير، تدبير كوني وتدبير ايه شرعي. احنا بنتكلم على التدبير الكوني. التدبير الشرعي هذا هو تدبير للمكلفين اراده رب العالمين بحيث يترتب عليه ثواب او عقاب، فيمكن للشخص ان يخالف التدبير الشرعي. لكن هل يمكن ان يخالف التدبير الكوني؟ ابدا. ليه؟ لان التدبير الكوني من قضاء الله وقدره ومن فعله بخلقه، لا يمكن ان يتخلف على الاطلاق. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه كن فيكون. الامر ده كوني ولا شرعي؟ كوني. طب لما يقول ان الله يأمر بالعدل، شرعي. ليه؟ لان ممكن العبد يخالفه، ونرى اكثر الناس يظلمون ولا يعدلون. يبقى في تدبير كوني وتدبير ايه شرعي. في التدبير الكوني، ايوه انت بتسأل عن المشيئة، يعني المشيئة هنا مشيئة العبد مش مشيئة الرب، ومشيئة العبد لا هي كونية ولا هي ايه شرعية. لفظ المشيئة اذا نسب الى الله يبقى كوني، لكن لو نسب الى العبد لا كوني ولا ايه ولا شرعي. لما ليس او مشيئة العبد ليست كونية ولا شرعية؟ السبب في كده ايه؟ السبب في ذلك ان مشيئة العبد لا ليس لها دور في تقدير المقادير. هو يأخذ بالأسباب التي خلقها الله، لكن هو يخلق، العبد يخلق؟ هل هو يدخل في مراتب القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى يخلق بها الأشياء؟ أبدا، العبد لا يخلق، ومشيئته محكومة بمشيئة الله، سواء فعل خيرا أو فعل شر. هو مخير بين أمرين فقط، مفيش ثالث. يعني إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما إيه كفورة، يا يعمل حاجة ياخذ عليها حسنات، يا يعمل حاجة ياخذ عليها سيئات. بس اما مشيئة مطلقة في ان هو يخلق او ما يفعل او ما شبه ذلك، لا. وان نسب اليه لفظ الخلق زي قول الله تبارك وتعالى انتم تخلقونه ام نحن الايه الخالقون. فالخلق هنا ليس معناه الانشاء من العدم اللي يخضع لمراتب القدر اللي احنا بنؤمن بها، لكن العبد يأخذ بالاسباب التي خلقها فسمي خالقا على هذا الاعتبار. اما انه يخلق اشياء ك كما يخلق الحق سبحانه وتعالى من العدم فهذا ليس من شأننا. فمشيئة العبد ليست كونية على هذا الاعتبار، ومشيئة العبد ترد، مشيئة الله لا ترد. يمكن واحد يشاء شيء والتاني يغلب فيها، صح ولا لا؟ أما المشيئة الشرعية بالنسبة للعبد ليست مشيئة شرعية على الإطلاق، ملوش مشيئة شرعية. ليه؟ لأنه ليس من حق التشريع. فإن شرع وحكم بغير ما أنزل الله عز وجل فوقع عليه الأحكام الشرعية المعروفة، سواء كفر من ملة أو كفر دون كفر. فهو مشيئته ليست كونية ولا إيه ولا شرعية. لكن مشيئة ربنا سبحانه وتعالى هل هي كونية وشرعية؟ ها؟ كونية فقط. يبقى انا لما اقول لك ما الفرق بين الإرادة والمشيئة، ها قولوا، المشيئة كونية فقط والإرادة كونية وشرعية. طب ما الفرق بين الإرادة والمحبة؟ محبة ما خدتوهاش، طب خدوها على الوقت. اما اقول لك ما الفرق بين الإرادة والمحبة، تقول المحبة شرعية فقط، كل ما شرعه فقد أحبه، وكل ما أحبه فقد شرعه. يبقى المحبة شرعية، محبة الله شرعية، والإرادة كونية وإيه وشرعية. يبقى الإرادة كونية وشرعية والمحبة إيه شرعية. طب المشيئة كونية، ففهمت الفرق بين الاثنين؟ فكل ما أحبه شرعه. طب هل كل ما شاءه فقد أحبه؟ احنا ما فيش مشيئة شرعية، مش كده برضو؟ اللي يجعل المحبة بمعنى المشيئة فقد خالف السنة وخالف كتاب الله عز وجل. لأن المشركين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، يا ربنا سبحانه وتعالى، هم يقولون إن ربنا رضي لنا الشرك وأحبه لنا بدليل أنه تركنا أن نشرك بالله، فلو كان هذا فيه شيء يغضب لغيره. فجعلوا المحبة بمعنى الإيه؟ المشيئة. أبدا، فإن الله شاء الإيمان وشاء الكفر الاثنين. هو الذي خلقكم بمشيئته، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم إيه مؤمن. فسواء كفر الشخص أو آمن الشخص هو تحت المشيئة ولا يحتج بالمشيئة. نعم، المحبة هي الإرادة الشرعية، أحسنت، والإرادة الكونية هي المشيئة. دي الإجابة النموذجية. ولك ما الفرق بين المشيئة والمحبة؟ تقول المشيئة الإرادة الكونية، والمحبة هي الإرادة الشرعية. فهمت الإجابة دي؟ أما أقول لك ما الفرق بين المحبة والمشيئة، تقول المحبة هي الإرادة الكونية، المحبة هي الإرادة الشرعية، أحسنتم، والمشيئة هي الإرادة إيه؟ الكونية. انتوا فاهمين يعني ان المشيئة تسري على الكل سواء كانوا مؤمنين او كافرين؟ انا مش قلت لكم كلام سهل بن عبد الله، ها، اللي هو بقول فيه ايه لما امر ابليس بالسجود اراد منه السجود او لم يريده؟ قلت لكم انا الكلام ده، اي، واللي بقول انا كالباب لا اتحرك الا ان يحركوني. المعتزلة يخرجون أفعال العباد وخصوصا أفعال العصاة من مشيئة الله عز وجل، ويقولون العبد يخلق فعله، العبد يخلق إيه فعله. فأثبتوا خالقا دون الله عز وجل، بل أثبتوا مش خالق واحد، يعني النصارى قالوا بثلاث آلهة، هم قالوا بكل العصاة آلهة. والإمام البخاري لما رد عليهم قال باب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فكيف تقول بأن العبد يخلق إيه فعله؟ هذا لا يصح أبدا، لا خالق إلا الله، آل له الخلق والأمر. فإن قلت بأنه يخلق فعله، ولذلك أخرجوا أفعال العصاة عن مشيئة الحق سبحانه وتعالى. وفيه محاورة حدثت بين القاضي عبد الجبار المعتزلي وبين أحد العلماء من السلفيين، مش فاكر اسمه، دخل عليه وقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. يقول له سبحان ايه من تنزه عن الفحشاء، هو يقصد يعني ان الفحشاء اللي هي المعصية لا يمكن ان نقول خلقها الله بمشيئته، ها، ده كلام القاضي عبد الجبار. فلا تنسب المعصية إلا إلى العبد هو الذي يخلقها، هكذا يقول القاضي عبد الجبار. فإحنا بنقول المعصية تتم بمشيئة الله لكن لا يرضاها لعباده، لأن مشيئة الله يخلق بها المؤمن ويخلق بها الكافر. التقاء الرجل بالمرأة في حد ذاته الفعل واحد، لكن الإرادة الشرعية هي التي تكسبه معنى الحلال والحرام. فإن التقى الرجل بالمرأة الفعل والخالق واحد، ربنا هو الخالق، خلق الرجل عند التقائه بالمرأة في موافقة الإرادة الشرعية يبقى زواج، وده حلال وشرع طاعة. لكن لو كان في معصية الله ومخالف الإرادة الشرعية فهذا يسمى زنا، لكن هذه معصية لرب العزة والجلال. لكن الخالق في الأمرين واحد، هو رب العزة والجلال. السكين نفسها واحدة، يمكن أن تذبح بها لله أو تذبح لغير الله، فأفعال الذبح واحدة وهي بمشيئة الله، لكن نية العبد هي التي تكسبها معنى الطاعة أو معنى المعصية. فهو دخل على هذا الرجل السلفي والعالم السلفي قال له سبحان من تنزه عن الفحشاء، فرد عليه وقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال أيشاء ربنا أن يعصى؟ لو واحد سألك السؤال ده تقول إيه بعد ما فهمت حكاية المشيئة؟ أيشاء ربنا أن يعصى؟ رد يا أخوان، هو أنتوا كده تقدر تفهم الكلام ساعة ما تسمعه على طول، يعني ممكن أجيب لك أصلا ده نموذج في الامتحان وحط لك على مجموعة أسئلة أخي بالك إزاي أشوفك أنت فاهم ولا لا. أيشاء ربنا أن يعصى؟ الإجابة إيه؟ ها؟ تقول يشاء ولا يرضى، إجابة نموذجية كده أنت فاهمينها. أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال له أيعصى ربنا قهرا؟ يعني هل العاصي مشيئته أقوى من مشيئة الله؟ فاكرين لما قلنا لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أو لم يريده؟ أنا سألنا السؤال ده في المحاضرة. فلو قلت أراده من إبليس كونا فلم يحدث، طب أراده شرعا برضو لم يحدث، أخي بالك إزاي؟ يبقى إرادة إبليس أقوى من إرادة الله؟ مش ممكن. يبقى نقول أراده شرعا ولم يريده كونا، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد. فقال أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال أيعصى ربنا قهرا؟ فقال له أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال عبد الجبار اللي بيقول كده للعالم السلفي يقول أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ أرأيت إن منعني الهدى، الهدى هنا القضاء عبد الجبار هل يقصد الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ ها؟ هو يقصد الكونية. وفي الحقيقة اللي لم يفرق أصلا بالإرادة الكونية وشرعية، هو ما مفرقش بالإرادة الكونية وشرعية، لكن هنا لو حملت على الكونية يبقى ظلم. إنما المقصود بها الإرادة هي الشرعية. أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، سيب كلامه زي ما هو، وقضى علي بالردى يعني بالهلاك وجهنم، أحسن إلي أم أساء؟ فقال له إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. طب يعني إن منعك ما هو لك اللي لنا الهداية الشرعية، لا يعذب أحدا إلا بعد بيان الحجة والإنكار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وإن منعك ما هو له اللي هو فعله في خلقه الهداية الكونية، فالله يختص برحمته من يشاء، اللي كتبه في اللوح المحفوظ ما حدش يقدر يدخل فيه، هذا فعله في خلقه. إيش معنى ربنا سبحانه وتعالى يخلق كذا ويخلق كذا؟ هذا والله يخصه، أنت ما أنتش إله، هو إله، أنت عبد. فإن من عليك فاحمد الله، وإن لم يمن عليك بشيء فاشكر الله عز وجل على هذا أيضا، لأنه هو إله. فقال له أرأيت إن منعني الهدى وقضى علينا عيب الرضا أحسن إلي أم أساء؟ قال إن منعك ما هو لك فقد أساء، اللي هي الهداية هي الشرعية، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته ما يشاء. دي حوار بس عشان تفهموا الفرق بين الإرادة والمشيئة. نعم قول غير صحيح على الإطلاق. هل كن ربنا تركهم يبقى رضي بفعلهم؟ تركهم بمشيئته. السؤال بقى اللي هو ممكن تسأله، لما ترك الحق سبحانه وتعالى الكافر يكفر بمشيئته؟ مش الكافر بيكفر بمشيئة الله؟ ها؟ قولوا بقى دلوقتي السؤال لو واحد سألك هي موضوع القضاء والقدر كله بيلف حوالين السؤال ده، كله بيلف، حتى التائية بتاع ابن القيم بتاع ابن تيمية كلها بتدور حوالين السؤال ده. الكافر بتقول كفر بمشيئة الله، طب لماذا يتركه الحق سبحانه وتعالى يكفر مشيئة الله؟ لأن الله خلقنا في دار ابتلاء يعقبها جزاء، ففي حكمة عليا في الخلق، فاقتضى الدار الابتلاء ان يكون فيها مؤمن وكافر، هو اللي هيخلقهم مين؟ ما هو مفيش خالق تاني. لكن حكمة ربنا سبحانه وتعالى في انه خلقنا ليبتلينا، كان الابتلاء بالضرورة ينقسم فيه العباد اما ناجح في الابتلاء واما فاشل في الابتلاء. فالشخص هيعيش، ان كفر يتحمل المسؤولية والخالق ربنا سبحانه وتعالى وما ظلمه، وان امن يدخل الجنة والخالق ربنا سبحانه وتعالى وانعم عليه واعطاه ما يستحق. فهمت يا اخوانا؟ يعني حكمة ربنا في ان خلقنا في دار ابتلاء اقتضت ان يكون فيه كافر وفيه مؤمن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ايه مؤمن، ولو شاء ربك لجعل الناس ايه امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك ايه خلقهم. ولو شئنا برضو مشيئه لآتينا كل نفس هداه ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لكنه شاء ألا يؤتي كل نفس هداها بحيث أن كل الناس يبقوا على درجة إيمان الملائكة، لكن جعلهم بشر بحيث أن الشخص مخير بين طريقين بين نجدين، إن اخترت فبمشيئة الله إن لم تختر فبمشيئة الله، لكن لا يحتج الإنسان على معصية بمشيئة الله، لأن مشيئة الله بها يخلق الأشياء. زي الحديث اللي ورد في قصة طاعون لما دخل عمر الخطاب وكان معه أبو عبيدة، أو دخلوا أو أوشكوا على الدخول في عمواس اللي فيها برد الطاعون، فعمر بن الخطاب لما سمع عن الطاعون منع الجيش من الدخول، فقال له أبو عبيدة أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. المسألة هنا مسألة أخذ بالأسباب، إن أخذت بالأسباب وأطعت ربنا هي مشيئة ربنا برضه، ما أخذتش بالأسباب ورميت نفسك تحت سيارة لغاية ما قتلت فهي بمشيئة الله وانت ميت ايه منتحر، يعني كده أو كده بمشيئة الله وستقع الأقدار لا محال، لكن القضية هترتب على فعل الثواب أو العقاب. وبعدين عمر ضرب له مثل قال أرأيت إن كان لك إبل فرعيتها في واد فيه زرع وماء فعاشت بقدر الله؟ قالوا نعم. أرأيت أن رعيتها في أرض صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء فماتت بقدر الله؟ قال نعم. إذا المسألة كلها تترتب على كسب الإنسان وعلى فعله، ولا يحاسبنا الله عز وجل إلا على كسبنا وما اكتسبناه، لا يحاسبنا على فعله هو بنا، لأن فعل ربنا واقع على المؤمن وعلى الكافر. لعل أكون واضح. تسأل في ما هو لو قلت كده علم في علمه الأزلي، الإجابة هنا مش واضحة. أنت تقصد تقول أن الله عز وجل بيده المقادير، عشان تجاوب بقى الإجابة النموذجية اللي ما تعملش ربكة عند الآخرين، لأن الشيخ لما يقول علم في علمه الأزلي أن فلان ده هو كان لسه اتخلق، أخي بالك إزاي؟ لكن هو يقصد أن الله تبارك وتعالى بيده مراتب القدر اللي هي العلم والكتابة والمشيئة والإيه والخلق، وأي إنسان سواء كان مؤمن أو كافر ربنا لابد أنه سيخلقه، لأن ما فيش خالق تاني. هو في خالق تاني؟ ما فيش خالق غير ربنا سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى بمراتب القدر خلق المؤمن وخلق الايه الكافر، ودي مش إجابة مقنعة. الإجابة المقنعة زي ما أقولك إن ربنا خلقنا في دنيا ابتلاء، ودنيا الابتلاء هذه استخلفنا في أرضه واستأمننا في ملكه، فكان كل النتيجة الحتمية إن هيكون فيه ناس مؤمنين وناس عصاة، ولا بد أن يخلقهم الله عز وجل، يخلق الطرفين لكمال حكمته. ثم بعد ذلك تبقى فيه دار جزاء، المؤمن ينعم والكافر ايه يعذب. هذه حكمة الله في خلق الناس. ايوه. الا من رحم ربك بالتزامه بهداية الله الشرعية، وهو لذلك خلقهم، يعني خلقهم ليقع بينهم اختلاف بين المؤمنين والكافرين فيتمسك من رحمه الله بشرعه. فهمت؟ ما انا بقول لك يا ابني هو انت فهمت الاول، انت عايز انا عايز اقول لك ايه؟ انت فهمت ايه؟ ايه اللي انت فهمته؟ احنا بقول ليه ربنا سبحانه وتعالى شاء ان يخلق الناس على وضع فيهم اختلاف، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ايه مؤمن. ما خلقنا لنكون أمة واحدة كالملائكة، ده أصل طبيعتنا، ألا نختار إلا الإيمان فقط. خلق الشخص بين نجدين وبين طريقين معروضين وهديناه النجدين، خلقه بين قرين للخير وقرين للشر، خلقه بين نازع للخير ونازع للشر، وهو يختار بين الأمرين. فمن عصمه الله ووفقه الله عز وجل بفضله هداه إلى الحق هداية كونية، لكن هداية شرعية بينة. هو أبو لهب، أبو لهب ألم يكن في إمكانه أن يلتزم بشرع الله؟ والذي كان صعب عليه، ها رد أنت، كان في إمكانه، لكن الله ما رحمه، ها لأن الشخص هذا لم يلتزم بشرع الله عز وجل، ولو التزم بشرع الله رحمه الله عز وجل. ولذلك خلقهم، لا تفهم منها ان ربنا جبر الناس على ان يكونوا عصاة، لا، خلقهم بين طريقين ايمان او كفر، هذا المقصود. نعم، نيجي نتكلم عن انواع التدبير بقى عشان الوقت ما روحش. العصاة بيقولوا ان العبد، اقصد المعتزلة، يقولون ان العاصي يخلق فعله، والله لا يخلقه، لانه لو خلقه ثم عذبه لكان ظلما، ولذلك قالوا بأصل من أصول هو العدل، أخي بالك إزاي. لكن هذا الكلام غير صحيح، لأنه مش فاهمين، لا يفرقون بين إرادة شرعية وإرادة إيه كونية، ولا تدبير شرعي ولا تدبير كوني. في أنواع التدبير والتقدير، ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه أنواع من تدبيره لخلقه بين العام والخاص، في تدبير عام وتدبير إيه خاص. التدبير العام الذي يشمل جميع المخلوقات بلا استثناء، ربنا سبحانه وتعالى قدره قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وهذا يسمى بالتقدير الأزلي، تقدير الأزلي. يبقى التقدير الأزلي هو التقدير العام الشامل الذي قدر الله فيه أمور المخلوقات بأسرها قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماء والارض ب50,000 سنة، دي اسمه تقدير ازلي. دي مش اجابة لا عقلية ولا منطقية تقنع الاخرين، اصبر لما تخلص انواع التدبير هتفهم على طول. لا، الحكم من اسمائه الحسنى، لا ابن الحكم لا يصح تسمية الانسان به كعلم. ايه بس هو الشرع تسمى خلاص، اخبرك ازاي، انت بقى تبين اذا كان في امكانك التغيير ومفيش اشكال. الوقت التقاء الرجل المرأة، اليست الافعال واحدة وخالقها واحد؟ طب هذا يسمى زواج حسب النية، ان كان في عقد شرعي، ان ما كانش في عقد شرعي هتسميه زنا، والافعال واحدة في الاثنين، فالخالق واحد في الاثنين. مين ايه هو؟ مش هو بقول لك ايه اللي هو زي ما بقول لك، المساله بيفرق فيها نيه العبد نفسه اللي هيتحاسب عليها. فان كانت زنا يبقى عذاب، ان كان زواج يبقى طاعه، وفي بضع احدكم صدقه. لكن الفعل نفسه في التقاء الرجل والمراه، الافعال التي تحدث هذه، من الذي خلقها؟ في الحالتين ربنا هو اللي خلقها. هوضح لكم اكثر واكثر، خلينا بعد المحاضره او بعد حتى بعد المغرب لغايه ما تستوعبوا كل ما يتعلق بالمساله. لا هتخرج وهتفهموها كويس، بس ما حدش يسأل كتير واصبر لغايه ما انت سألت سؤال اجابته جايه بعد شويه. ما انا بقول اهو ايه، ما هي كلها الاراده الشرعيه هي الفيصل بين الخير والشر. يعني مش عارفين تعملوا في ورقه حلوه كده يعني؟ قال له لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انا عينيا هتستحمل ايه عشان اقعد امقق في الورق كده؟ ايوه، ما اعرفش هو قال ايه بالظبط وكلامه ايه، عايز وقت موسع، بس مش وقته، خلينا في المحاضرة عشان نركز بس. الله يبارك، ها يبقى انت كنت غايب، اسأل زمان. اسمعوا يا اخوانا بس عشان انتوا ما تتعبونيش، وموضوع القضاء والقدر ده من ادق المسائل، بس هو كل ما هنالك عايز بس شرح، احنا ما شرحناش في حاجة. القضاء والقدر حتى ابسط الاسباب وادقها من اصعب المسائل في باب العقيدة، قضية القضاء والقدر. اللي فهمها صح الشيطان ما هيجيلوش بشبهة ابدا، وسيوفق عندما يتكلم. اللي فهمها غلط والله كل يوم هتلاقي دماغه بيصدع من كتر التفكير. ولذلك انا بقول اصبر، والاسئله اللي قاعده بتحدف دي، طب لو شاء كذا لو شاء كل ده اسئله، اصبر لما اخلص. عايزين ايه؟ طيب انا بقول لك اصبر لما اخلص، عايزين تسالوا ايه؟ انا بقول لك اصبر لما اخلص الاسئله، وبعد كده اذا ما اتضحتش عنك يبقى اسال. ما حدش يسالني في الموضوع الا بعد ما نخلص ثلاث اربع محاضرات على الموضوع. بعد كده لو في دماغك حاجه يبقى اسال، قول ما فهمتهاش. انما كل الاسئله في دماغكم اجابتها جايه بنشرح بعد المحاضرات. انتوا فهمتوا يعني ايه مراتب القدر ولا دي صعبه؟ فعلا الصوت واطي ولا انتوا سامعين كويس؟ فاهمين الاول مراتب القدر؟ فاهمين التدبير الكوني والتدبير الشرعي؟ فاهمين الفرق بين الاراده والمشيئه والاراده والمحبه؟ ردوا عليا. طيب خلينا في انواع التقدير لما نخلصها، واللي ما يفهمش بعد كده يبقى نقول له والله انت بقى يعني ربنا يعينك. في انواع التقدير بنقول في اول نوع اللي هو التقدير اللي هو الازلي. وبرضه بنصح ما حدش يغيب المحاضره اللي جايه ان شاء الله عز وجل. انا يعني اول الناس هحرص عليها عشان هي هتبقى تكمل الموضوع. التقدير الازلي هذا تقدير عام، تقدير شامل الخلائق، كتب في اللوح المحفوظ. ما يميز هذا التقدير او ما يخصه انه لا يتغير ولا يتبدل. اللي كتب فيه هيحصل هيحصل، اهل النار واهل الجنة وكل اللي هيحصل في الخلائق، قدر الله ما قدر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة، ده هيحصل هيتنفس هيتنفس. ده اسمه تقدير ايه؟ ازلي. وهذا ايضا لا يعلمه احد من العالمين ابدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ظن ربنا به لا يطلع عليه احد من خلقه. واضح النقطه ديت؟ يبقى التقدير الازلي حد يعرف عنه حاجه؟ ولا يمكن ان يعرف عنه احد من الناس شيئا الا بعد وقوعه، او يطلع الحق سبحانه وتعالى من شاء من خلقه على ما سيحدث. زي مثلا يقول النبي عليه السلام تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه مال وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فكشف اللي في اللوح المحفوظ ان فلان في الجنة، كشف اللي في اللوح المحفوظ. لكن بغير هذا، ولذلك نحن لا نقطع لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا بنار. انتوا معايا يا اخوانا؟ ليه؟ لأن ما اعرفش اللي في الغيب. ما ينفعش واحد يقول لك هيحصل لفلان كذا وكذا وكذا. زي ما قلت لكم واحد مثلا يتكلم يقول لك دق المسمار في الحلم، معناه ان الشخص المرة دي هتتجوز او الراجل ده هيتجوز. اخبالك ازاي؟ ما اعرفش، ما اذكرش اسماء. او واحد يقول لك اللي يشوف الملك عبد الله في الحلم هتجيله ولد وهيخلف ما اعرفش ايه وبتاع. الكلام ده رجم بالغيب وليس بتفسير احلام، وهو من باب العرافه زي ما قلت لكم. ليه؟ لان اللوح المحفوظ اللي مكتوب فيه لا يطلع عليه احد على الاطلاق، لا نبي ولا ملك. يبقى ده النوع الاول. وبرضه نفس حاجه ثانيه كمان، لا يقبل المحو والاثبات والتغيير. اللي كتب فيه خلاص، يبقى اللي في اللوح المحفوظ افهم الكلام ده كويس، لا يقبل التغيير والتبديل ولا المحو والاثبات، ان التغيير فيه لا، ولا يعلمه الا رب العزه والجلال، وهو تقدير عام شامل. المحو والاثبات. النوع الثاني اسمه التقدير الميثاقي، تقدير الميثاقي، وده تقدير اخص. حكايه التقديرات العامه والخاصه يعني دي برضه من ضمن حكمه ربنا في تدبير امور المخلوقات. يعني لما نيجي مثلا اضرب لكم مثل عشان تبقوا معايا في الصوره. انتبه يا ابن انتبه. الان لو قلنا على سبيل المثال ان فيه فرع او بنك او ما شابه ذلك او شركة ضخمة موجودة في القاهرة ولها فروع في مختلف المحافظات والمراكز، فروع كل سنة بتحصل ميزانية وخطة شاملة لجميع المؤسسات والفروع، في خطة عامة وخطة اخص تخص كل فرع في المحافظات، خطة اخص منها تخص كل فرع فين في المراكز والقرى والارياف، وتمشي كده على طول. العمل المتقن يقتضي ذلك، مفيش مشروع ناجح هيبقى بغير ذلك. انتوا معايا يا اخوانا؟ فاذا وضعت خطه او سياسه وموازنه عامه للشركه باكملها، ما ينفعش فرع ينقضها، لازم تمر حتى تنتهي. يمر يسوي لك خطة خمسية لما تبقى تخلص. بس احنا فبشر خطة الخمسية دي بتطلع اي كلام او احيانا تبقى مظبوطة، الله اعلم بيبقى فيها الايه الامور ازاي، لان احنا طبعا بشر. لكن لما يكون حكيم اللي وضعها يبقى ما ينفعش واحد عامل يجي غير فيه، صح ولا يا اخوانا؟ او يجي يعترض عليها ويقول لك والله مش عاجبني الوضع دي. انت عامل بسيط لا تعرف الابيض ولا الاسود، مش دراك انت بالراجل الاستشاري الكبير الضخم اللي جايبينه ودافعين له ملايين عشان يعمل لك خطه زي كده، خد بالك ازاي. فهنا اي مشروع ناجح يحتاج الى تدبير اعم وتدبير ايه اخص، ثم اخص منه ثم اخص منه. هذا فينا كبشر، وكل ما كان الانسان احكم كان افضل، ولله المثل الاعلى. تدبير امور المخلوقات تطلب تقديرا عاما شاملا، اللي هو موجود فين ده مش ممكن هيتغير. ولذلك لولا كتاب من الله سبق، لولا كتاب يعني طالما اتحكمت القضية خلاص ما عادش ينفع فيها التبديل والتغيير. لو كان القضية بقى فيه مشروع جديد لخلق جديد ولا حاجة كان ربنا سبحانه وتعالى اتخذ امورا اخرى، لكن الامور على هذا الوضع ما ينفعش فيها التغيير والتبديل. ما ينفعش واحد يجي يعترض على القدر ويقول لك ايه والله مش عاجبنا اشمعنا ليه، اهو ده زي ما يكون واحد عامل جاي يعترض على وضع خطة شاملة لمشروع ضخم وهو لا عارف الابيض ولا الاسود ولا فاهم لان قصر عقله. ولذلك هقول لك التغيير التقدير الشامل الازلي هذا لا تغيير فيه ولا تبديل. ونفس الكلام سر، السر في ايه سبب انه سر؟ لكي تمضي كما اراد رب العزة والجلال في منتهى الحكمة. لان الله لو كشف اللي في اللوح، يعني لو فرضنا ان في واحد نزل من بطن امه مكتوب على وجهه كافر وهيخش النار، هو عارف انه هيموت وهيدخل النار، هينفع يكلفه عمل؟ هينفع تستمر الحياة؟ لا، هيقول لك طب طالما انا كافر بقى خلينا ناخد راحتي بقى، شوف يا ابني نعمل خط بقى كبير وبتاع وعلي بابا والاربعين حرامي وقسم الخلق كده، نخلص النهاردة على مصر وندور على ليبيا بعد شوية وبعد كده يطلع على الجزائر وخلص بقى اللي يقدر على التاني. ليه؟ لان انا في النار في النار. ولو واحد مكتوب انه مهل الجنة يقول لك طب والله ماخد راحتي بقى، اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين وبيحتاج مثل هذه اللي. فمن حكمة ربنا انه اخفى المكتوب في اللوح المحفوظ. فاهمين يا اخوان النقطة ديت؟ دي مسائل مع ان امثلة بسيطة لكن مهمة جدا في فهم باب العقيدة وفهم قضية القضاء والقدر. يبقى اول نوع من التقدير اسمه التقدير ايه؟ ها؟ تقدير الازلي. وعرفنا دليله؟ طيب لسه يا ابني جاي الكلام ده، جاي الكلام ده. انا بقول لك اصبروا، مش عارفين تصبروا؟ لا، انا قلت ما تسألوش الا ما نخلص، واللي ما هوش فاهم اللي جاي عليك ده هيجي في التقدير رقم 4 ولا 5، هتلاقي اجابتك بل هنستشهد بكلام من عمر او كلام غيره. يبقى انت هتتعبنا ليه بس؟ اللي مستعجل وعايز يعرف كل حاجه، في اسطوانه خاصه بي يعني. انا سجلتها في السعوديه فيها 30 محاضره على القضاء والقدر شامله لكل صغيره وكبيره. عندك المحاضره الاسطوانه ديت؟ لا، الاسطوانه هي اللي هي بتاع القضاء والقدر رقم 3 الاصدار الثالث، اي موجوده على الموقع ممكن تنزلها. بس هي بتشتغل ام بي 3 اسطوانه وتشتغل على الكمبيوتر، والنص فيها مسموع ومكتوب، فيها كل ما يتعلق بالقضاء والقدر. اللي بيحفظه ان شاء الله يبقى استاذ في موضوع القضاء والقدر. موجود ادي لا في كتاب، احنا لسه بنخلص المجلد، احنا بنعمل مجلد عن القضاء والقدر بالاسلوب اللي انا بشرح ده. لكن المساله عايزه وقت، بحث الاسماء ارهقنا. فاللي مستعجل وعايز يعرف الامور بسرعه من غير ما يسمعها من الشيخ، اسمعها من الاسطوانه وريحني، خد بالك ازاي. حتى احنا عاملينها للي مش هيحضر، يعني لو فرض ان في واحد ما هيحضرش المحاضره ولا بيحضر في المعهد، هو داعي من الدعاء وعنده على الاقل ثقافة بسيطة يعني، لكن هذا الشخص يستطيع ان حفظ هذه المادة واستوعبها وهي معمولة باسلوب بحيث ان اللي يسمعها يفهمها، دي هتفيده جدا جدا جدا في موضوع القضاء والقدر وتوحيد الربوبية والحاجات دي. اظن في سلسبيل، بس اظن ما عادش عندهم حاجة يعني، لان طبع منها 2000 نسخة وخلص، مش عارف كان فيها متبقي منها نسخ، لكن احنا بالنسبة لها موجودة على الموقع على الانترنت ملفات، بس الصوت بتاعها شوية مش زي الاصل يعني. ايوه اتفضل. انتوا هتضيعوا علينا الوقت كده من كثره الاسئله. شوف سؤالك جرنا ليه، احنا هنمنع الاسئله منعا باتا، ماشي، للافاده، واللي هيسال هنغرمه. صحيح كنا نغرم يجيب شاي للحاضرين. خلي حد يتكلم بقى، على الله ياخر الصلاه شويه كده من خلص الليل. تاني نوع من انواع التدبير اسمه التدبير الميثاقي. مطلوب في كل الحاضرين دول شاب. الدليل بتاع ايه؟ اي كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. ده التقدير الازلي شام. ها حديث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا كل ما فيها يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. فام الكتاب او اللوح المحفوظ اي دليل يرد فيه يبقى في التقدير له الازلي. واضحه دي؟ طيب في تقدير اخص منه. التقدير الاخص ده يخص البشر على وجه الخصوص بس من سائر المخلوقات. تقدير الميثاقي هذا يوم خلق الله عز وجل آدم واستخرج ذريته، وإن كان في ضعف في قضية مسح الظهر، استخرج الذرية من صلب آدم وأوقفهم بين يديه كالضرب. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى إيه شهدنا. الآية دي في حد ذاتها عايز لها وقت وشرح ليه ربنا أخذ الميثاق على بني آدم وكيف حدد وقتها كما ورد في أكثر من حديث أهل الجنة وأهل النار. ربنا فيه قال خلقتها، الحديث الصحيح خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار إيه يعملون. فواحد يقول لك اتحدد أهل الجنة والنار، نعم اتحدد أهل الجنة والنار، بس النوع ده من التقدير قلنا تقدير أخص يخص مين؟ البشر على وجه الخصوص. لما أخذ الله الميثاق على بني آدم؟ ليلزمهم بما ألزم به آدم عليه السلام عندما قال إني جاهم في الأرض إيه خليفة، وعندما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فحملها آدم. فممكن واحد يقول لك يعني والله آدم اتعرضت عليه الأمانة لكن ما اتعرضتش علي، خبرك إزاي؟ أنا ذنبي إيه عشان ربنا يجيبني في الدنيا ويحملني أمانة وأنا رافض الموضوع ده من أصل؟ أنا ليه دور في في في في كوني إنسان بهذا الشكل وبهذا الوضع وإن أختار عملي يبقى جنة ونار؟ أنا رافض المبدأ ده. نقول له لا، ربنا إنما أظهر بحكمته أن الله أخذ الميثاق على الذرية جميعا. وهقول لك مانيش فاكر. قل أنسان الله الميثاق لحكمته، هقول لك الحكمة هي إيه. لكن اللي حصل إن ربنا أخبر أن هذا تم وهذا حدث، ولذلك بعض الناس يذهبون فيها تفاسير معنوية لا تدل على شيء مع أن الأحاديث واضحة فيها إن ربنا أخذ الميثاق على الذرية وأوقفهم بين يديه كالذر. ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. حدد الله عز وجل لهم أنهم سينزلوا لا يشركون بالله، دورهم بس مجرد أنهم أمناء مستخلفون في الأرض ليس لهم في الشرك شيئا أو ينسبوا شيئا من المخلوقات إلى غير الله عز وجل في التدبير أو ما شابه ذلك، بل كل شيء يعود إلى الله عز وجل هو ربهم، أنزلهم ليستخلفهم في الأرض على وجه الابتلاء فأخذ عليهم الميثاق على ذلك. وبعد أخذ الميثاق ربنا سبحانه وتعالى حدد فيه أهل الجنة وأهل النار اللي في الاحاديث اللي هتلاقي فيها خلقت هؤلاء الجنة وبعمل اهل الجنة يعملون وخلقت هؤلاء النار وبعمل اهل النار يعملون. ده اسمه تقدير ايه؟ ها؟ وهذا ايضا ظن ربنا به لا يعلمه احد من الناس على الاطلاق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يبقى في نوعين من التقدير لا يعلمهما الا رب العزة والجلال اللي هو ايه؟ ها؟ تقدير الازلي والتقدير المثال. واحد يقول لك طب ليه ربنا يا شيخ اخبرنا عن التقدير الميثاقي؟ طب ما احنا مش فاكرينه. اخبرنا عن التقدير الميثاقي انه تم حتى تظهر الحكمة لما تسأل مثل هذا السؤال، ليه ربنا خلقني واوجدني وشمعناني بالذات؟ واحد يقول لك ادم لان ادم حصل كذا، يقول طب ده ادم مش اني، خبر لك ازاي انا من ذريته صحيح ما تحملش مسؤوليته عشان حكاية الخطيئة اللي حملها اولاد ادم لغاية ما جه عيسى وخلص الناس من الخطية، ده كلام لا يعقل ولا يقال. فأخذ الله العهد والميثاق على جميع الذرية باستثناء، زي ما أخذها على فرعون أخذها على جميع الرسل الأنبياء وكلهم أقروا بأنه لا إله إلا الله. لما أنزلنا أنسان الميثاق، ليه بقى أنسان الميثاق؟ لتمام الحكمة، لأن ربنا لو ذكرنا بما حدث في الميثاق، ميثاق كل فرد طلع من ظهر والده وهكذا إلى أن عرف في وقتها، لو هو كان في وقتها يعني عارف هو جه من مين وابنه مين ومتجوز مين، فتخيل بقى لو كل واحد نازل عارف اصله وفصله هيتجوز مين. نقول له دلوقتي مثلا يا ابن الحلال اتجوز فلانة، يقول لك لا دي ما كانتش معايا في اللوح هناك في يوم الميثاق، يا ابن خد فلانة ما فيش. ولذلك اخفى الله المقادير حتى تستقيم الحياة وحتى تصح حكمة الله عز وجل في خلقه. ها في عالم الذر قبل ان ينزل ادم الى الارض الآية فيها تفصيل، وإحنا وضحناها في كتاب خاص بهذا أكثر من حوالي 30 صفحة، كتاب اللي هو الإنسان وبداية الكون. هذا كتاب كتابي أنا، فيه فصل خاص عن لما أخذ الله الميثاق على بني آدم. دي هتوضح لك أمور يعني مهمة جدا جدا في فهم العقيدة. ها؟ ما هي مش واضحة لأن عايزة محاضرتين وإحنا مش راحة في دقيقتين، لكن أنت فاهم الأول إن فيه نوع من أنواع التقدير اسمه التقدير إيه؟ ومميز هذا التقدير إنه يخص البشر وأنه لا يعلم واحد عنه شيء. نكمل بعد اللي إيه؟ موضوع عزيزي مشترزيم، موضوع تفصيل هذه المسألة بدقة، يعني كل فقرة من الفقرات اللي نقولها في أنواع في مراتب القدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق وأنواع التدبير، كل واحدة من دي فيها محاضرة مستقلة. يعني العلم فيه محاضرة مستقلة في الاسطوانة، والكتابة فيه محاضرة فيه كل ما يتعلق بالموضوع، والمشيئة والفرق بين المشيئة والإرادة محاضرة مستقلة، هل الإنسان مخير أم مسير، موضوع أنواع التدبير، التقدير الأزلي فيه محاضرة، محاضرة فيها 8 صفحات ساعة كاملة، التقدير الميثاقي فيه محاضرة، العمر اللي هنتكلم عنه دلوقتي كل واحد من 5 دول فيه محاضرة، الموضوع التدبير الكوني والشرعي مشروح بصورة تقريبا مستوفاة كل اللي ورد في القرآن والسنة من تدبير كوني أو شرعي. فأنا أنصحكم اللي عايز يتوسع في المسألة ويعرفها بتفصيلها يرجع للاسطوانة اللي هي فيها القضاء والقدر الاصدار الثالث، أو ينزلها من الانترنت المحاضرة اللي تعجبه أو توافق الحتة اللي هي مش واضحة عنده. لأن طبعا أنا عشان أشرح لك المحاضرات بتفصيلها الدقيق هذا، القضاء والقدر بياخد 6 شهور لوحده، يعني القضاء والقدر وما يتعلق به بياخد له لوحده حوالي 6 شهور من الدراسة، ساعتين في اليوم على الأقل. فإحنا بنحاول نختصر علشان دخل الوقت، وأنتوا عارفين المعهد وعليك الصفركات، فنرجو ان كنتوا تساعدونا، مش بس يبقى الاعتماد على المحاضرة فقط، لا انت ترجع للنقاط اللي بقولك فيها ممكن توسع فوسع فيها واسمعها. ولذلك انا انصحكم بانكم تدرسوها دراسة جيدة، بل تحفظوا ادلتها علشان تعرفوا تنقلوها للاخرين. نرجع بقى الموضوع، نقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ان فيه نوع من التقدير اسمه التقدير الازلي. التقدير الأزلي تقدير عام وشامل لجميع الخلائق. هل يقبل التغيير؟ لا يقبل التغيير. هل يعلمه أحد من المخلوقات؟ لا، إلا أن يعلمه الحق سبحانه وتعالى. لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. النوع الثاني، دليل النوع الأول إيه؟ كل ما ورد من ذكر للوح المحفوظ أو أم الكتاب، زي قول الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا إيه في كتاب مبين. وأيضا قل لن يصيبنا إلا إيه ما كتب الله لنا، دي تقدير أزلي، تقدير إيه أزلي. كتب الله مقادير الخلائق، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وده حديث صحيح متفق عليه، قبل أن يخلق السماوات والأرض 5000 سنة، هذا أيضا في التقدير أنه في الأزلي. التقدير الأزلي لحظة، تفكرين وأنا بقول لكم أن في مراتب القدر 4 صح؟ أول مرتبة إيه؟ والثانية، كل الأدلة على الكتابة هي نفس الأدلة على التقدير الأزلي. واضح النقطة دي؟ هسألكم في الامتحان عنها، فأتمنى مش حتى عشان الامتحان، عشان فهم المسألة، انكم تهتموا بالقضية بشكل جيد. طيب نرجع تاني بقى للتقدير الميثاقي. التقدير الميثاقي بنقول فيه اخذ ميثاق على الذرية. الادلة تفيد بان الله لما خلق آدم واخذ عليه خيره في حمل الأمانة فاختارها، فاستخلفه في الأرض، وسخر له من رفض الأمانة، ثم ابتلاه بالملائكة وأسجد له ملائكة. حدث في هذا التوقيت بعد خلق آدم، لأن الأدلة كلها تفيد بعد خلق آدم، أن الله تبارك وتعالى استخرج منه ذريته وأوقفهم بين يديه كالذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الروايات اللي وردت تدل على أن الله أخذ عليهم العهد لكي يحدد لهم دورهم الذي أخذه على آدم عليه السلام أنهم سينزلوا إلى الأرض يستخلفهم فيها يبتليهم فيها، ليس لهم يعني ما استخلفهم عن عجز ولكن استخلفهم ليبتليهم، وده الكمال، ما لهمش أي شأن فيما يتعلق بربوبية الله بخلقه، لا ينسب الملك لغيره ولا يشرك بالله شيئا. ربنا وخالقنا هو الله، ألست بربكم؟ قالوا بلى، إيه شهدنا في هذا التوقيت. ها جميع المخلوقات بلا استثناء كان لها وجود سابق في وقت الزر أو عند أخذ الميثاق. كيف كان ذلك؟ الله أعلم. كيف تم ذلك؟ الله أعلم. لكن هذا ما أخبرنا الله عنه وخبر الله حق. لا نشكره؟ نعم، لحكمة. طيب لما أخذه؟ أيضا لحكمة، لأن اللي حيسأل زي ما قلت لكم ليه ربنا أوجدني على هذا الحال وهل لي دخل أو شأن في وجودي هكذا؟ نعم، ربنا أخذ الميثاق وأقررت بما أقر به آدم وأخذ العهد عليك بنفس ما أخذ به آدم عليه السلام. فهنا الإنسان مسؤول عن فعله، ولذلك يقول لك الميثاق هو دليل الفطرة. الإنسان في فطرته مهيئ لأن يتقبل منهج الله عز وجل، ولا يعذبه الحق سبحانه وتعالى بناء على الميثاق. ولذلك بتكلموا في مسألة أساسها إيه؟ في حكاية مسألة العذر بالجهل. لو واحد ما جاتلوش رسالة، هل واجب عليه أن يوحد الله عز وجل وهو لا يعرف عن التوحيد شيئا؟ هي دي المسألة. فقالوا لا، الإنسان غير معذور بجهله في التوحيد. اللي قالك غير معذور بجهله في التوحيد لأنه بياخد بيحمل الإنسان بناء على آية الميثاق ويستدل بآية الميثاق، في حين أن ربنا أنسان الميثاق. لكن الإنسان فيه فطرة تقبل إذا أرسل الله رسالة أن يتقبلها. فقال ومن رحمته وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسولا. إيه ميثاقنا مش هو الفطرة، الميثاق أحدث في النفس فطرة تقبل رسالة الرسل. فإن أرسل الله رسالة فتقام الحج على العباد، لم يرسل رسالة فهم من أهل الفترة ويأخذ حكم أهل الفترة ولهم اختبار يوم القيامة. القصد عشان بس ما نخدش في التفاصيل أكثر، آية الميثاق فيها محاضرة كاملة في الموضوع ده لمن أراد أنه يتوسع فيه، وأيضا في كتاب اللي هو الإنسان وبداية الكون في فصل كامل عن الموضوع وإيه السبب في كذا وإيه السبب في كذا، كل حيلاقي فيها التفاصيل. القصد أن التقدير الميثاقي اللي ورد فيه فيما يخص القضاء والقدر ومراتب التقدير أن الله حدد أهل الجنة وحدد إيه أهل النار، وقال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وخلقت هؤلاء النار وبعمل أهل النار يعملون. وهذا التقدير أيضا لا تغيير فيه ولا تبديل ولا يعلمه أحد من البشر. إذن هناك تقديران لا يتغيران ولا يعلم عنهما أحد من الناس شيئا، اللي هو التقدير نهو ها، وده بيسموه القضاء المبرم. قضاء ايه؟ مبرم. فيه قضاء تاني هنتكلم عنه بعد قليل اسمه قضاء معلق. يبقى القضاء المبرم اللي هو تم في التقدير الأزلي والتقدير ايه الميثاق. واضحة يا شباب؟ الأزل والميثاق من المعلق ولا من المبرم؟ ها مبرم يعني انتهى، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ها القضاء المبرم ها في قضاء الله عز وجل. احيانا تستجد مثلا بعض الكتب في زي العقيدة الطحوية او شرح العقيدة الطحوية او كلام مثلا لبعض الشيوخ يقول لك ايه عن القضاء المعلق والقضاء المبرم، في حكاية قسم القضاء الى معلق مبرم، هو يقصد القضاء الكوني طبعا، مبرم ومعلق. احنا بقول القضاء في كوني وشرعي. الكون نفسه بيصنف الى امرين او الى نوعين، نوع مبرم ونوع ايه ها معلق. المبرم اللي احنا قلنا عليه التقدير انه الازلي والميثاق. واضحه ديت ولا سهله ولا صعبه؟ اظن الكلام يعني مش محتاج كلام كتير، المعلومات بس استوعبوها على هذا النحو لغايه ما نخلص. نيجي بقى للقضاء المعلق او التقديرات التي تقبل التغيير. عندنا تقدير اسمه التقدير العمري. الاول واحد يقول لك معلق بايه؟ يعني ايه معلق؟ قضاء مبرم يعني خلاص منتهي، دي معروفة دي، لكن معلق، معلق على ايه؟ اصل كلمة التعليق هنا التعليق بالاسباب. تعليق بايه؟ بالاسباب، سواء كانت الاسباب دي غيبية او مشهودة. يعني اسباب غيبية او اسباب ايه؟ مشهودة. فواحد يقول لك غيبية زي ايه؟ لا هذا لا اقصده، الاسباب الغيبية. اما يقال اسباب غيبية فالمقصود بها الملائكة، يبقى الاسباب الغيبية اللي هي ايه؟ الملائكة اللي هي بتتولى التدبير. تعرفين ان الملائكة لا تتحرك حركة الا باذن، وما نتنزل الا بامر ربك. فالملائكة بتتولى تدبير امور المخلوقات. حدش عايز يسأل سؤال؟ طيب يبقى فيه هنا ايه؟ اما نقول اسباب غيبية فالمقصود بها الملائكة، اسباب مشهودة اللي هي العلل او الاسباب اللي بتؤدي للنتائج، انك تاخد بالسبب عشان تصل الى النتيجة، حط البذرة تطلع لك الزرع، الاسباب المشهودة اللي احنا بناخد بها دي اسمها اسباب مشهودة. الاسباب الغيبية اللي هي ايه؟ ها؟ الملائكة. الملائكة اسباب، لان ربنا علق حدوث الافعال احيانا بهم او في اغلب الاحيان بهم، وسماهم مدبرات، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، كل دي ملائكة. فالمدبرات ايه؟ امرا. هذه ملائكة لها دور وتأثير في الكون، ملائكة تسجر الرياح، ملائكة تتولى حفظ العباد، ملائكة تتولى كتابة الاعمال، ملائكة تتدخل في نصرة المؤمنين كما تعلمون عندما نزلوا في غزوة بدر. فهذه اسباب، زي الاسباب واحد بيحارب بالسيف ما ينفعش يروح يحاربه كده، بياخد معاه سيف، فالسيف ده سبب في القتال. كذلك الملائكة لما نزلت اصبحت اسباب في نصرة الايه؟ المؤمنين. ففي اسباب غيبية واسباب ايه؟ مشهود. فكل ما تعلق بالاسباب يقبل المحو والاثبات. معلومة تانية هي، ودي قاعدة برضو خدوها في قضية القضاء والقدر في انواع التقدير، كل ما تعلق بالاسباب يقبل التغيير. اول نوع بقى من انواع التقدير المتعلق بالاسباب التقدير العمري. التقدير العمري هو اللي ورد فيه الحديث الصحيح، ان احدكم يجمع خلقه في بطن امي 40 يوما ايه؟ نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك. الملك بيكتب الاسباب المتعلقة بهذا الشخص، بيكتب ايه؟ ها؟ رزقه. والمقصود برزقه ده كلمة مجملة بيبان تفصيلها من خلال كل لحظة بتمر على الشخص، هياكل ايه والساعة كام وهجيب ده منين وهيوديه فين، وكلام ده كله مكتوب صفحة كبيرة من الحياة. اجله هيعيش لغاية كام، لو عمره يعني شقي او ايه او سعيد. اللي بيكتبه الملك، هسأل سؤال دلوقتي، اللي بيكتبه الملك، هل الملك هو بيكتب يعرف ايه اللي في اللوحة عن هذا الشخص؟ رده، ما يعرفش. ليه؟ لان اللي في اللوح لا يعلمه الا الله. وعلى ذلك ممكن اللي في يد الملك يتغير، فربنا مثلا يقول له اكتب عمره 50 ولو وصل رحمه زوده 10 يبقى 60. الملك ما يعرفش اذا كان هو هيموت على 50 ولا 60. اذا تمت صلة الرحم ومات على 60 يبقى هو ده اللي كان موجود في اللوح المحفوظ. اذا مات هو على 50، اخي بالك ازاي، من غير صلة الرحم، يبقى هو ده اللي كان موجود في اللوح المحفوظ. الملك نفسه ما يعرفش ايه اللي في اللوحة. ومن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلة الرحم تطول الايه؟ تطول العمر. فواحد يقول لك الطول هنا نفسرها بالبركة، يعني الرسول ما يعرفش يقول صلة الرحم تبارك في العمر. الطول هنا طول حقيقي، بس ربنا ذكره على ان دي في القضاء انه هو المعلق ولا المبرم، معلق بالاسباب، زي الاخذ بالاسباب تمام. واضح النقطه دي يا اخوانا؟ ده اسمه تقدير ايه؟ ها؟ عمر. ويخص عمر كل فرد من البشريه. تاني، انت حضرت في اللي فات، انت معايا دلوقتي في ايه؟ في تقدير ازلي، تقدير ايه؟ ميثاق، ما بتغيرش ولا بتبدل. في تقدير اسمه تقدير عمري. تقدير العمر من القضاء المعلق ولا المبرم؟ المعلق، معلق بالاسباب. فربنا يعلق فيه قضاء هذا الشخص او عمره على سبب. زي واحد مثلا هيرمي نفسه قدام قطر هيموت وانتحى، واحد تاني شافه فطلع يجري اشتاله، اخد بالك ازاي؟ هيقول لك خلاص. ولذلك في قضيه بيتكلم عنها الامام الطحاوي، هل المقتول مات باجله؟ ها المقتول مات باجله؟ المعتز يقول لك لا، ده مات ناقص عمر، اخد بالك ازاي؟ هو من جهة الاسباب والاخذ بالاسباب هو عمره خلاص قضية، طالما مات يبقى ده اللي كان موجود في اللوح المحفوظ، لكن هو يتحمل المسؤولية. ان كان منتحر يدخل النار، وان كان واحد القاه يبقى مات شهيد، اخد بالك ازاي؟ انت فهمت النقطة ديت؟ فهنا بالنسبة للعمر مكتوب ومدون في اللوح المحفوظ، لكن ما يتعلق بالاسباب، الاسباب انت اخدت باسباب الشفاء ورحت كشفت وعملت وخدت الداء وكلام من ده، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبرئك بسبب الايه لكل داء ايه دواء. فتاخد بالاسباب، الاسباب يدفع بعضها بعضا، لان كل الاسباب من تقدير الله، ما فيش فيها واحد يقول لك بقى ساعتها والله يا اخي انت هتروح فين، ايه المكتوب على الجبين لازم تشوف العين، ولما يجي لك اجلك والله ما هتعرف لا سبب ولا غيره، فاقعد بقى كده لا تروح تتعالج ولا تتنيل، خليك في حالك كده ما تموت. شفت بقى الشخص يجي ينصح النصيحه دي توديه في داهيه تحت مسمى التوكل على الله، وده مش توكل، مش توكل ده تواكل، لان التوكل يلزم فيه الاخذ بالاسباب لانها من اقدار الله. فالاسباب كلها ما تعلق بها يدفع بعضها بعضا، ومن ذلك الدعاء. يعني واحد مثلا يدعي ربنا يطول في عمرك، اخد بالك ازاي؟ فيقول لك يطول في عمره، يا اخي العمر مكتوب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما في حديث زينب ولا مين يا شباب؟ ام حبيبه، لما سالت الله عز وجل ان يزيد في عمرها وعمر ابي سفيان، قال قد سالت الله لايام معدوده واجال مضروبه، اخبرك ازاي؟ ولو سالت الله ان يجيرك من النار وان يدخلك الجنه لكان خير. على اساس ان الدعاء بطول العمر مش معناه ان هو منفي، لكن الافضل ان الشخص يدعو بما يعود عليه بالايه؟ بالنفع. الملك بينزل يكتب العمر بتاعه، هو ما بيكتبش مزاجه. ربنا بيقول له اكتب عمره 50، ولو وصل رحمه زوده، مثلا ده مثل زوده 60، اخبالك ازاي؟ زوده 10 يموت على 60. الملك هو بيكتب ما يعرفش هيموت على 50 ولا 60، هو كتبه خلاص. ايوه، اللي مكتوب في اللوح المحفوظ هو اللي هيموت عليه. اللي هو فرق، انت هتعمل فرق ليه؟ هو مفيش اصلا في اللوح المحفوظ فرق، اللي مكتوب هيمشي بس الملك ما يعرفش عنه حاجه. ربنا سبحانه وتعالى قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، اي مما في ايدي الملائكه وعنده ام الكتاب. ايوه، مكتوب كل حاجه في اللوح، هيصل رحمه ولا مش هيصل، هيموت ولا مش هيموت، اخد بالك؟ هيموت امتى وهيموت ازاي، الكلام ده كله موجود في اللوح، بس احنا نقول حد يعرف حاجه عن في اللوح؟ ولذلك في سؤال بقى وخليك وياك كده، لو واحد قال لك انا هسألك سؤال، خليكوا وياي، السؤال ده مهم جدا عشان تفهمك المسألة، ركزوا معايا. لو واحد قال لك تعالى نفرض لو في واحد من اهل النار واطاع ربنا طول الحياة، هيدخل الجنة ولا هيدخل النار؟ جاوب. الله اعلم. ده بقول لك واحد ما خليك وياي اسمعوني، اعيد السؤال تاني لغايه ما تستوعبوه كويس جدا، لان هو ده السؤال اللي هيحل لك كل المشاكل. ركز معايا، لو واحد قال لك تعالى نفرض لو واحد مكتوب في اللوح المحفوظ ان هو منين، من اهل النار، واطاع ربنا طول الحياه، هيدخل الجنه ولا هيدخل النار؟ قولوا وردوا كلكم. احسنت. السؤال اللي ساله غلط، فانت وافقته على غلط، انت ايش دراك انه هو من اهل النار؟ ما احتمال يكون منين؟ من اهل الجنه. فرض خاطئ، الفرض الخاطئ يقول لك شخص نفترض انه هو من اهل النار، ايه ما هو ده الاشكال. انت لو انت اطلعت على فلان اللي هو من اهل النار فستجد ان اعماله كلها تؤدي الى النار، حتى لو اطاع ربنا طول الحياه ربنا هيختم له بما يدخل النار. انت خد بالك ازاي. ما هو بقول لك دلوقتي بقى شوف واحد اصل الاشكال دي شبهه ابليسيه. ابليس بياتي بهذه الشبهه يقول لك لو واحد اتكتب من اهل النار كل واحد فينا لا يخلو وقت من الاوقات الا مر عليه هذا السؤال. لو واحد من اهل النار فرضنا انه من اهل النار وبعدين عاش طول حياه على الطاعه يدخل الجنه ولا النار؟ فيعارض حكمه الله عز وجل وعدله بقدره ومشيئته، وده غلط. انت ايش دراك ان هو من اهل الجنه ومن اهل النار؟ ربنا خبأ المكتوب في اللوح المحفوظ وقال اعملوا فكل ايه ميسر. خد بالاسباب يا اخي واطع ربك واستعن بربك وربنا هيختم لك بالايمان، ويبقى هو ده اللي كان مكتوب في اللوح المحفوظ. لكن واحد قاعد معرض عن ربنا سبحانه وتعالى وبيحتج بالقدر، انت بتتلكك بقى، لا انت عايز تطيع ربنا ولا عايز تعبده، والاخر عايز تدخل الجنه وخلاص. اعملوا فكل ميسر، خلينا مع بعض ما تستعجلوش. انتوا فهمتوا السؤال ده؟ ما انتش فاهمه؟ اعيد السؤال تاني. اسمعني قول انا مش فاهم. ايوه عايز تقول ايه؟ لا لسه احنا ما خلصناش، اصبر بس اقعد اقعد اقول لك. السؤال اللي سالته لو واحد قال لك تعالى نفرض ان واحد من اهل في مكتوب في اللوح المحفوظ ان هو ايه؟ من اهل النار واطاع ربنا طول الحياه ومات على طاعه، هيدخل الجنه ولا هيدخل النار؟ ها؟ يقول الفرض خاطئ. اي ايوه السؤال بقى. انت اطلعت على اللوح المحفوظ يا كذاب عشان تقول ان فلان ده هو من اهل النار؟ ما احتمال يكون منين؟ من اهل الجنه. فطالما في احتماليه هو ليه ربنا خبأ القدر؟ عشان الاحتماليه تفضل قائمه، ولكي تتم المقادير ويخلق الله عز وجل العباد على وفق ما كتب في سائر التقدير. ولذلك الرسول لما سئل عن القدر اجاب باجابه جميله جدا، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما هو نفس الكلام اللي احنا قلناه، لا تفرق ايه؟ اعملوا فكل ايه؟ ميسر لما خلق له. اتفضل. لا بس حكايه ايه ان انت تقول له الفرض خطا، هو انت من اين اطلعت اللي انت فرضت ان هو من اهل النار؟ احتمال يكون منين؟ من اهل الجنه. لكن لو ان الله اخبرك ان فلانا من اهل النار يبقى لازم يدخل النار. تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ايه ذات لهب. فكان ساعتها ممكن لما ابو لهب سمع الكلام ده يقول لك طب بقى انا هطيع ربنا سبحانه وتعالى واشهد ان لا اله الا الله، لكن ما حصلش. شفت بقى ازاي؟ ليه؟ لان ربنا اعمى بصيرته في هذه الحاله، وهو كان ممكن فعلا ان هو يدخل، لان من حقه ان هو راجل مخير في دنيا ابتلاء. اخد بالك ازاي؟ لكن شوف تقدير ربنا سبحانه وتعالى. فاللي انت تفرض ويبقى ده من سوء الخاتمه ان ربنا يبشره بالنار، زي ما الرسول بشرنا بان ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه، انت عايز تسال في ايه؟ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل ايه؟ اهل الجنه. يبقى السبق هنا لمين؟ للوح المحفوظ. لان اللي في اللوح المحفوظ هو اللي بيتم، اما ما يتعلق بالقضاء المعلق فهذا يقبل المحو الاثبات. انتوا فهمتوا ولا هي صعبه؟ ها اللي بيقول صعبه ده بقى يبقى يحتاج ان يعيد النظر في مخه تاني، اما كان قاعد سرحان ولا قاعد بيفكر في البيت ولا بيشوف يعني حول ايه. كفايه كده. المهم خلينا ما كتروش في الاسئله عشان نخلص الباقي. وزي ما بقول لكم ارجعوا المحاضرات مساغه بشكل جميل جدا، والطلبه السعوديين اللي كنا بنشرحهم يعني كان هم برضو في بعضهم مخهم تقيل قوي فبقينا يعني نبسط المعلومه الى اقصى ما يمكن، وتسمعوهم وهو بيردوا ويتابعوا، لكن هتتبسطوا جدا لما تسمعوا هذه المحاضرات في انواع التقدير. لا معلش معلش انا هتعب كده، انتوا عايزين تتعبوني؟ ما هو انا لو تعبت معاكم كده هيبقى وقت المحاضره قليل ومش هتستفيدوا لابد لسه. فما تترهقنوش، خد المعلومه لغايه الاخر لان لسه في كلام كتير ما خلصش. احنا بنقول دلوقتي السؤال اللي سالناه واضح؟ لو واحد قال لك ان فلان من اهل النار، يا اخي بتاع دوت ما تعلوش شويه ولا بتاع، لان انا قاعد بنت. ها عللنا البتاع ده شويه. ها هو كويس عليكم لكن صعب عليا. من لو وطيت صوتي طب كويس اتفضل. ايوه اتفضل. ولا يزيد ولا ايه؟ الملك ملوش دخل لا بيزود ولا بينقص. الملك ما بيكتبش الا بامر الهي. ربنا يامر يقول له اكتب عمره كذا والعمل كذا اعمله كذا. ها؟ مفروض يشربكم شايفها. يا اخي اصبر لما اخلص. لا حول ولا قوه الا بالله. بقول لكم لسه في كلام جاي. انا بوضح فكرة لغاية معينة فهمتوها خير. اللي في دماغك دي ما يلزمنيش الوقتي بعد ما اخلص كله. لو في دماغك حاجة اتصل بالتليفون، اسأل في المحاضرة، نعمل محاضرة الاسئلة. انما انت بتقاطع في الطريق عايز كل اللي في دماغك تصلحه من خلال نص الكلام. اما نخلص الكلام كله بقى اسأل. اقول تاني، طيب احنا بقول فيه تقدير اسمه التقدير نوه العمري. التقدير العمري بيقبل المحو والاثبات، تقدير معلق بالاسباب لان الملائكة من الاسباب الغيبية. في تقدير رابع اسمه التقدير السنوي، وده بيتم في ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وقال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، الليلة المباركة أمرا من عندنا. الملائكة بتتولى المقادير الخاصة بالحول أو بالسنة، إيه اللي هيحصل على مدار السنة. هذا أيضا ممكن يقبل المحو والإثبات. دي اسباب غيبية اللي هي الاسباب، تقدير العمري والتقدير السنوي، هذه متعلق بالاسباب دي ايه؟ المشهودة والغيبية. ردوا غيبية يا شباب، صف زينك وانتوا بتتكلموا من اي حاجة تانية، ما تفكرش في حاجة تانية، خليك بس في اللي معايا، لان هو ممكن يجي الشيطان يقعد يقلب لك اسئله الدنيا وانت غافل عن اللي بيتقال. يعني احنا بنتكلم في حاجه والاخ مو سامعها، صدقوني في بعض الاخوه ممكن يكون حاضر دلوقتي ومو سامعنا، هو سامع بس اللي بيتقال جواه، فالشيخ بيقول كلام ما هوش راضي يوصل له جوه. خد بالك ازاي، انت ركز معايا بس في المعلومه لغايه ما اخلصها. يبقى قلنا في تقدير عمري وتقدير ايه ها سنوي، في تقدير يومي بيحصل لحظه بلحظه، كل يوم هو في شأن. ده المتعلق بالاسباب المشهوده بقى، اللي فيه الدعاء وفيه اللطف الاله، ان بيحصل فيه ترتيب للاسباب. ترتيب الاسباب ديت خلق الاسباب لحظه بلحظه متوقف على مشيئه رب العزه والجلال. ان انت استعنت به وامنت به لطف بك واكرمك ونجاك ووقاك. من هنا بقى يجي مساله الدعاء بقى. الدعاء بتدعو ربنا سبحانه. الدعاء عباره عن ايه؟ الدعاء اخذ بالاسباب. الدعاء اللي هو طلب الاستعانة اخذ بالاسباب، زي ماني مثلا بستعين بفلان، فلان ده هو عنده فلوس فبقول له سلفني، راجل غني وبقى بطلب منه معونة، ده سبب من الاسباب. يجوز ان انا اخذ بيه ولا لا؟ يجوز ان انا استلف من فلان او اخلي فلان يشاركني في مشروع ولا حاجة زي كده، اخلي واحد غني يساعدني ويقف جنبي، مفيش اشكال. فاذا كان هذا الامر بالنسبة للمخلوق والله هو الغني عن العالمين ولديه خزائن السماوات والارض، يبقى هو اولى ان تطلب منه كسبب من الاسباب، صح ولا يا اخوانا؟ فالدعاء من افضل ما يمكن للمؤمن لكي يستعين به على قضاء حوائجه، فيطلب من ربه لان لديه القدره ان يعطيه، زي ما انت بتطلب من واحد غني والغني ده عنده القدره ان هو يعطيك، وده سبب. فربنا سبحانه وتعالى لديه خزائن السماوات والارض، فانا لما اطلب منه ان هو ينجيني، ان هو يغفر لي، دي كلها اسباب، ان هو يشفيني، دي كلها اسباب بستعين بها لحظه بلحظه. فانا مثلا انا ماشي في الطريق فلقيت ان واحد جاي داخل عليا بسرعه رهيبه جدا جدا، ولا مناصه من ان هتحصل حكارثه، هتحصل كارثه، فانا بقول استرها يا ستير، فيجي يعني يفرق عني في ملي ولا اتنين، العربيه تفرق عن العربيه الثانيه. ان ربنا يرتب الاسباب بحيث ينجي العبد بسبب الدعاء. فهمت يا اخوانا؟ هذا اسباب بتحصل كل لحظه، فيها بقى كله متعلق بمشيئه الله عز وجل، فيها يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك من يشاء. فهذه الاشياء كلها متعلقه بالتقدير اليومي، تقدير يومي بيحصل لحظه بلحظه على حسب دعاء العبد في القضاء المعلق وليس القضاء المبرم، فلما يتم يوافق ما كان في اللوح المحفوظ. يبقى دلوقتي احنا عندنا أنواع من التقديرات التي تقبل المحو والإثبات والتي قد تطلع عليها الملائكة. هذه التقديرات ثلاثة، هي إيه؟ ها؟ العمري والسنوي واليوم. التقدير الذي لا يقبل المحو والإثبات ولا يعلمه أحد من الخلائق، تقدير إيه؟ أزل وميثاق. دعاء صحيح، بعض الناس يقول لك لا ما هو صحيح، لكن إحنا في اسطوانة القضاء والقدر هتلاقي محاضرة كاملة عن المسألة هذه. فيها ليه بقى؟ لان اللطف من التقدير المعلق، من القضاء المعلق ولا المبرم؟ المعلق، لان ده متعلق بالاسباب اليومية والاسباب يدفع بعضها بعضا. اما القدر اللي مكتوب في اللوح المحفوظ فمش هيترد اصلا. يبقى المبرم ما بتغيرش، المعلق ممكن يتغير. ها؟ ان كل نهاية المعلق هي ما في المبرم. يعني التقدير المعلق هذا اليوم او السنة والعمر، يوم ما يتم عمر الشخص وينتهي يبقى هو ده اللي كان مكتوب فين؟ في المبرم، في اللوح المحفوظ. اتضحت؟ ولذلك اخر النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بالقضاء والقدر في اركان الايمان. اركان الايمان كام؟ فاكرين وانا بقول لكم ليه اخر الايمان بالقضاء والقدر؟ ان تؤمن بالله، اصبر، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر ايه؟ خيري وشر. لما اخر الايمان بالقضاء والقدر؟ احنا قلنا لكم قول فاكر؟ رددوا الاذان واحنا نكلمه. في حد من سنة تانية هنا؟ طيب انتوا قاعدين من الاول يعني. فانا صراحة هبط، مش عارف اقول المحاضرة بعد المغرب، فانتوا تسامحونا بقى في المحاضرة بتاع العشاء قصدي، للمحاضرة القادمة. واحنا بنقترح عليكم وننفذ المحاضرة اللي جاية ان يكون بين المغرب والعشاء سنة اولى، وسنة تانية بين الايه بعد الشوكولاتة دي ولا ايه، او نخلي سنة تانية بعد بين المغرب والعشاء كما هي، وسنة اولى بعد الايه بعد العشاء. ها موافقين على كلامنا؟ ها لا سهل ان احنا نتكلم مع الدكتور في انه يعجل لكم النحو مثلا قبل المغرب ولا حاجه كم. ها حددوا عشان المره الجايه نيجي على الموعد. ها الساعة 4 زي ما هي؟ خلاص زي ما هي. هو اصلا الساعة 4 لو جينا الساعة 4 فعلا، بس لو الطلاب يجوا الساعة 4، لو الساعة 4 بالفعل هيبقى المحاضرة ساعة وربع، وفترة الإقامة يعني تاخد لكم ساعة ونص لو الساعة 4 بالظبط يعني. قول حتى تبدأ المحاضرة الساعة 4 وربع لما الطلبة يجتمعوا كده يعني. وأنا أحاول أجي بدري، وإن كان يعني في مشقة قضية إن أنتوا يعني، أنا بقول لكم دلوقتي أنا ما فيش في المحاضرة في السعودية 45 دقيقة في الجامعة، عندنا هناك 50 دقيقة بالكثير خالص، وتقعد رايح الأستاذ 10 دقايق. أنتوا لما بتقعد تتكلموا كلام كتير وأسئلة كتير ما بتقعدش. أنا بقول لك أنا الموضوع ده مشروع بوقت مفصل، لو أنا حبيت إن أنا أشرح محاضرة هناخد فيها سنين، وأنتوا عايزين بقدر المستطاع نلم لكم القضية وتفهموها وتستوعبوها. فأنا ما عنديش طاقة صراحة إن أنا أقدر أتكلم بالطريقة دي. أنا بقول لك بكلم وأنا مرهق وبعاني دلوقتي صراحة يعني. فأنا هقول إيه عشان ترضوا كل الطلاب وتجاوب على أسئلة كل الطلاب بالطريقة دي صعبة. هو المفروض تسمع المحاضرة كاملة، وانا يهمني فهمكم يعني، انا بركز على الفهم. فما يديش واحد في دماغه حاجة عايز يسأل عنها وتستفسرها على حساب اخواني في هذه اللحظة، ده اللي انا بسأل بقوله. ولذلك بالله عليكم محدش يقاطعني في الكلام الا بعد ما تنتهي المحاضرة، او في حاجة ما فهمتهاش اسأل، او حاجة مثلا في نفس النقطة تتضح بس مش اشكال. قول ايوه لماذا اخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا قلت لكم إن ترتيب أركان الإيمان في حديث جبريل فيها حكمة. أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على من؟ على رسل. لماذا؟ ليحذروا الناس من اليوم الآخر. يعني شوف الحياة كلها ماشية على كده. فإذا انتهى الناس إلى اليوم الآخر وأصبح فريق في الجنة وفريق في السعير، فقد تم قدر الله كما كتب في اللوح المحفوظ. اللي انكتب في اللوحة نفس. أنا قلتها حتى في البداية، أن تؤمن بالله الذي أنزل إيه؟ ها؟ أنزلهم بماذا؟ ها؟ فقولوا على من؟ عشان إيه؟ تحذروا الناس من يوم الآخر. فإذا انتهى الناس إلى اليوم الآخر وأصبح فريق في الجنة وفريق في السعير، فقد تم قدر الله كما كتب في اللوح المحفوظ. فاللي مكتوب في القدر حيتم حيتم، القضاء مبرم أو معلق؟ القضاء المبرم. اما المعلق فهذه عشان تحقق حكمة ربنا في الاشياء، ترى فيها ايات ربنا سبحانه وتعالى. ان في واحد يبقى مفتري وربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الأسباب ودعاء المسلمين اللي ظلموا فيدعو الله عليه فينزع الملك منه ويزله، واحد تاني كان مظلوم فيرفعه، واحد مريض فدعا الله باسمه الشافي فشفاه، وهكذا من خلال حكمة الله تبارك وتعالى من خلال الدعاء والأسباب. ولذلك الدعاء هو العبادة على هذا الأساس، أن الشخص بيرجع إلى رب العزة والجلال. هذا فيما يتعلق بتدبير أمور المخلوقات على حسب أنواع التقدير. أنواع التقدير كام؟ هاي سولي ها؟ إجابت إيه؟ أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس من اليوم الآخر، فإذا انتهى الناس إلى اليوم الآخر وأصبح فريق في الجنة وفريق في السعير فقد تم قدر الله كما كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ها كده خلصنا أنواع التدبير، اللي يقبل بحو الإثبات ولا يقبل الأدلة بتاعتها. يا ريت وأنا بقول لكم خدوها يعني فرصة اللي عايز يعني يتعلم القضية بالتفصيل يسمعوا، اللي عنده الإنترنت ينزل المحاضرات على طول مباشرة. المحاضرة دي فيها 5 محاضرات، أنواع التدبير اللي هو الكون والشرعي والفرق بين المشيئة والإرادة فيها حوالي 8 محاضرات، مراتب القدر فيها 4 محاضرات. دي جميلة جدا جدا، اسمعها هتحس بقى بشيء جميل جدا بناء على حضورك وسماعك، وطبعا نفس الكلمات اللي احنا بنقولها هتسمعها مع أشياء جميلة تقدر تنقلها للآخرين. أسماء الله .com نعم، أو تجيب الأسطوانة اللي هي الجزء الثالث بتاع القضاء والقدر من مكتبة سلسبيل. ها موجود عندهم، اسألوا هناك، اذا ما لقيتوهاش نبقى نشوف اذا كان في حاجة متبقية نجيبها لكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. لا مش انواع التقدير وكلامين ده، لا اللي مفسر في بداية الكون، انسان بداية الكون اللي هو قضية الميثاق، التقدير الميثاقي، وليه ربنا اخذ الميثاق وليه انسان الميثاق وليه حيفكرنا بالميثاق وهل الميثاق يخفي في قيام الحجة، الكلام ده كله موجود في فصل مستقل في كتاب الإنسان وبداية الكون. لا أيوه لا المقصود احنا قلنا في قضاء مبرم وقضاء ايه معلق، المعلق بيتغير ممكن يتغير انما المبرم لا، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده من الكتاب، صلة الرحم تطيل العمر. فانا اقول لك مثلا كيف تجمع بين قوله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تطيل العمر؟ ده سؤال يجي في الامتحان. لا مش حوله تاني متسجل خلاص، لا اسمع للصوان. تقول ان صلة الرحم تطيل العمر هذا في التقدير العمري وهو يقبل محو الإثبات او في القضاء المعلق، اما ما كتبه رب العزة وجف اللوح المحفوظ فهذا قضاء مبرم لا يتغير ولا يتبدل. هذا الجمع بين الأمرين، لا حول ولا قوة الا بالله. لا لا كلامك ده مش هجاوب عليه. كتابة الملك لعمر الإنسان هو اللي بيحصل فعلا، يقول لك الملك نفسه ما يعرفش ايه اللي موجود في اللوح المحفوظ. ممكن ايه نعم، ممكن يقول له هذا الشخص لو وصل رحمه زوده كذا وعمل كذا. عمره نفسه الملك هو بيكتب ما يعرفش ايه اللي موجود، هو بيكتب ما يعرفش ايه اللي موجود في اللوح المحفوظ. ما احنا بقول ان التقدير الازلي لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، الملك يعرف هو بيكتب ايه اللي موجود في اللوح المحفوظ، هو بيقول له اكتب فيكتب، يتولى التقدير العمر، لكن هو يعرف ايه اللي في اللوح المحفوظ؟ ما يعرفش. وعلى فكرة هذه المحاضرة هتلاقوها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، او اللي عنده كمبيوتر يدور في موسوعة شيخ الإسلام ابن تيمية كتب ابن تيمية، يعني يكتب ملك مقرب او نبي مرسل، او لا يعلمه ملك مقرب او نبي مرسل، خلي الكمبيوتر يدور فهيطلع لك المحاضرة اللي احنا قلناها دي كلها، ايه اللي بتغير واللي ما بتغيرش والمبرم والمعلق والكلام ده كله. كويس كده، معلومة حلوة. نعم احنا بقول الملائكة ما تعرفش ايه اللي في اللوحة، انا بقول لكم كلام واضح ان التقدير الازلي والميثاقي ما حدش يعرف عنهم حاجة، الملك هو بيكتب في التقدير العمري او السنة وما يعرفش ايه اللي في اللوحة ولا اطلع على اللوحة. مش كلام واضح يا شباب؟ واضح ولا فيه يعني؟ انا بتكلم عربي والله، في حد هنا فرنساوي ولا الماني؟ عبر يا ابني بالالماني ولا بالفرنساوي جايز الناس التانية تفهم. مسح الظهر، مسح الظهر. يا ريت ترجع للكتاب اللي هو الخاص بالإنسان وبداية الكون، فيه فصل كامل عن الموضوع. ها مطبوع وموجود، هتلاقيه برضو عند بتوع السلسبيل. بتوع السلسبيل واخدين حق التوزيع في كله يعني. أحد العوام يسأل يقول: إذا كانت مغفرة الله عز وجل عرضها كعرض السماوات والأرض، فأين النار؟ إذا كانت الجنة يعني، فهل هذا السؤال صحيح؟ السؤال أي واحد ما بيسأل أي حاجة أخبرك إزاي من حق يعني يسأل، لكن إحنا نتكلم العامة: الجنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ النار في أسفل السافلين، لكن إحنا ما نعرفش. النار ستأتي يوم القيامة، تجرها الملائكة، لا 50,000 زمام، كل زمام يجر 50,000 ملك، وتأتي إلى أرض المحشر. أما الآن فأنا أعرفش بالتفصيل غير أنها في الأرض السفلى. وواحد يعني يقول لك الأرض السفلى إيه؟ طب وأنا ما أعرفش اللي في أراضين تحت. نعم في أراضين تحت، كيفيتها إيه ما أعرفش. يقول لك أنا شقيت الأرض والناس شقوا الأرض وعملوا فيها قطاعات وبتاع وكلام من ده، ما شفناش هناك حاجات أراضي تانية وناس عايشة. لا يلزم من ذلك، بس هما حصل جماعة اللي هما الروس ساعة ما كانوا الشريط بتاع الشيخ الزنداني، سمعتوه؟ اللي سمعوا صريخ وأصوات رهيبة جدا جدا من سيبيريا هناك، لما وضعوا 2-3 كيلو في الأرض عشان يسمعوا الترددات اللي بتطلع من بطن الأرض في النار، وقالوا إن الصوت ده معنى كده إن كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق، إن فيه ناس بتصرخ وتعزى في النار. إذا شاء الله كفر الكافرين. والله يعني، لكن احنا نقول احنا نصدق بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عالم الغيب لا يقاس بما في عالم الايه الشهاده. لكن لو سئلت اين الجنه، فالجنه تحت العرش. لو واحد سالك اين الجنه، فالجنه فين؟ تحت العرش. سقف الجنه عرش، سقف جنه الفردوس عرش الرحمن، وهي اعلى الجنان. اذا شاء الله كفر الكافرين وشاء الايمان الاخرين، فهل يكون الكافر مظلوما لانه اجبر على الكفر؟ مين اللي قال ان الكافر اجبر على الكفر؟ ابدا. انت بس السؤال دوت لعل الان تتضح لك الرؤية. اللي بيسأل عن المشيئة ياريت يحضر او يسمع المحاضرة التي فيها الفرق بين الارادة والمشيئة، ياريت. نعم اصبر اما نشوف. اذا كان في اللوح المحفوظ لا يقبل التبديل والتغيير، فهل يجوز دعاء الله عز وجل بهذا الكلام: اللهم ان كنت كتبتني عندك في ام الكتاب شقيا فامحو شقاوتي، وإن كنت كتبتني من أهل السعادة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت عندك أم الكتاب؟ وهل الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت عند أم الكتاب مختصة بما في اللوح المحفوظ؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في أيدي الملائكة مما تعلق بالأسباب، وعند أم الكتاب قضاء مبرم لا يتبدل ويتغير. فاللي ما بيتغيرش ما ينفعش تقول يا رب امسح اللي انت كتبته في اللوح المحفوظ كله واكتبه من جديد، ده تجاوز في الدعاء ولا يصح. خلاص المعلق المبرم لا. وعدم التفريق بين الامرين، يقول لك لا القضاء لا يرد الدعاء على العموم، كده تحصل مشكله على طول، فتفرق بين المبرم وبين الايه المعلق. الكتاب اللي احنا بندرس مين العقيده الطهويه هي الاصل في المساله، بس احيانا نقدم بعثره في العقيده الطهويه. فانا هحدد لكم ان شاء الله عز وجل الكلام ده موجود فين في العقيده الطهويه، في مراتب التقدير او انواع التدبير او كلام من ده، صفحه كذا صفحه كذا في الطبعه اللي معايا دي، اللي هي الطبعه الزرقاء دي، مش عارف كانت معاكم ولا انتوا واخدينها من المعهد دي، وتطبقوها عشان الاخوات، لان الاخوات بيسالوا عن الصفحات بتاع المقرر. بس ايه الامام الطحاوي ما بيذكرش قضيه القضاء والقدر كلها في موضع واحد كمستقله، يعني مثلا يقول لك لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد. ولا يكون الا ما يريد ديت يقصد بها الاراده الكونيه، فهو جاب الاراده الكونيه، يبقى لازم نشرح الاراده الشرعيه، يبقى نشرح الفرق بين الاراده والمشيئه. فاحنا بنجمع من خلال المحاضرات المواطن اللي موجوده في العقيده الطحاويه في مجموعه مع بعض عشان تستوعب المساله. انتوا معايا يا اخوانا؟ انما لو قعدنا نقول مثلا ديت ناخد جزء من القضاء والقدر، وبعد فتره نرجع تاني القضاء والقدر يكون احنا دخلنا في مواضيع ثانيه، كده الشخص هيقعد فتره طويله جدا جدا على ما يستوعب موضوع كامل زي موضوع القضاء والقدر. فهمتوا قصدي؟ ها التقديرات دي وردت بأدلتها زي ما قلت لك في القرآن وفي السنة. وهذه المسألة بتأتي بناء على خبرة اللي دارس نفسه في ان يتعرف على هذه الاشياء. لكن انت لو وجدت هتلاقي ابن تيمية ذكر الكلام ده بالتفصيل. انا اذكر مرة من المرات في حد منكم كان بيحضر لنا ايام ما كنا بندرس في معهد في مسجد اللي كان فيه الشيخ نشأت ربنا سبحانه وتعالى بارك فيه. مين اللي كان بيحضر في مسجد اللي هو في مدينة نصر، مسجد الهادي النبوي، مسجد جماعة الشرعية؟ ولا واحد ممكن كان بيحضر اللي هو في مدينة نصر عبسل. انت هينا في يوم من الايام شرحنا انواع التقدير الخمسة دي بالتفصيل. هو انا الماجستير بتاعتك في القضاء والقدر بس عند اوائل الصوفية القصد، فشرحت لهم القضية اقول لهم فيه قضاء بيتغير وقضاء ما بيتغيرش، في نوعين ما يعرفش عنهم حد خالص اللي هو الازلي والمستقي، وفي ثلاث انواع ممكن تقبل المحو والتسليم الاسباب. ففي احد الاخوة قال يا شيخ بس مو زي الراجل ده، لان الراجل ده طيب يعني. انت جايب الكلام ده منين؟ حد قال الكلام ده قبل كده؟ هو طبعا غريبة يعني، لكن هو ده اساس الفهم. فانا قلت له يا ابني اي واحد فاهم في القضاء والقدر لازم يقول كده. انا ما كنتش شفت كلام تيمية، بس انا لما رجعت البيت بحثت، ولذلك انا قلت لكم ابحث على لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي ايه مرسل، فكتبت على الكمبيوتر واذا بالمحاضرة كاملة كاملة حوالي خمس او ست صفحات كأن ابن تيمية كتبها ورانا. او الله العظيم بقول لكم كده، حتى انا بقيت استغرب اقول مش معقول الكلام ده، انا مش مصدق يعني. فانا خدت المحاضرة الكلام اللي هو الجزء اللي فيه الكلام ده من الفتاوى، ورحت تاني يوم او الاسبوع اللي بعده وقريت الكلام عليهم. بس قلت لهم انا والله ما قرأت الكلام لاول مرة اقرأه، بس اللي فاهم العقيدة صح هتلاقي ابن تيمية ماشي معاك في اي حتة بتتكلم فيها على طول. اللي حصل المحاضرتين متسجلين في مجموعة الشرائط اللي مسجلة في هذه النبوي عن موضوع القضاء والقدر. فهي المسألة مش محتاجة يعني غير انك انت بس تستوعب ان في قضاء ممكن يتعلق يتغير، القضاء ممكن قضاء مبرم لا يتغير ولا يتبدل. فانت لما تكون فاهم الموضوع باستيعاب كامل صدقنا هتلاقي المسألة سهلة. وفي حاجات احنا لسه ما شرحناش اللي هي مثلا علاقة فعل العبد بفعل الرب في حال الطاعة وفي حال المعصية وفي حال المعصية اللي تاب منها وفي حال المعصية اللي قائم عليها. اخد بالك ازاي؟ دي اربعة انواع لابد من شرحها وبيانها. اي بالظبط. وفي حاجة تانية فكروني بقى في المحاضرة الجاية عشان نشرحها، ودي مهمة جدا وياريت تحضروا فيها، اللي هي مسألة فهم العلل والمعلولات واثرها في كسب الانسان. ازاي ان كل الخير والشر اللي بيحصل هو بتقدير الله ومشيئته والانسان مسؤول عن فعله فيها.